كل منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم ونجنا من النيران بحرمة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة بالقرآن الكريم بآيات بينات من سورة الفرقان تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن مما تيسر من السورة من الآية الأولى وحتى الآية العشرين. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك بحق القرآن الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك انحصارا وليس انتشارا للوباء. اللهم أبعد عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام. اللهم إن الأمر أمرك والخلق خلقك والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. آمنا بك يا رب العالمين وتوكلنا عليك. اللهم إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء وعافنا من هذا الوباء يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى حتى يرفع أذان هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الساحة الطاهرة. هيا بنا مع الدعاء والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له.

وإن تبغي الرضا والعز فاصبر على أحكامه صبرا جميلا وأحسن وقفة بكمال صدق وأحسن وقفة بكمال صدق فإنك تنشد المولى الجليل يبلغك أماني والعطايا يبلغك الأماني والعطايا ويمنحك السلامة والقبول. وإن رمت الهداية في مسيري فخذ من وقته سبحا طويلا وإن تبغي الرضا والعز فاصبر على أحكامه صبرا جميلا وأحسن وقفة بكمال صدق وأحسن وقفة بكمال صدق فإنك تنشد المولى الجليل.

الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وتؤدى الآن ركعة سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إننا نسألك في هذه الأيام أن ترفع البلاء والوباء عنا يا أرحم الراحمين، وتحفظ وطننا الحبيب، وتحفظ كل من يريد أمنا وسلاما وطمأنينة لهذا الوطن. إن الحب الذي لا ينتهي عند الإنسان حب الوطن، وهو المكان الذي مهما تغربنا وذهبنا وبعدنا عنه فمصيرنا الرجوع إليه. إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، فلنحفظ جمالنا ولنحفظ أوطاننا، فالوطن هو المكان الذي تظل فيه قلوبنا دائما، ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر. فلنحب أوطاننا ولنحب كل من يحب وطننا الحبيب مصر. تحية طيبة في هذه الأيام لكل من يمد يده لحماية الوطن، تحية لجيشنا الحبيب، تحية لأمننا، تحية لأطبائنا، تحية لكل من يحاول دائما أن ينجح هذا الوطن، تحية لطلابنا وهم يؤدون امتحانات الآن، فلهم كل الدعوات أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة هنا في هذا المسجد الطيب، مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة نستمع ونستمتع بها من قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن، يقام بعدها لصلاة الفجر بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم اجعل مصرنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك احفظ بلادنا آمنة مطمئنة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جيشنا وأمننا ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الصالح لمصرنا. اللهم وفق طلابنا وأطباءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا به يا أكرم الأكرمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير صلاة الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. كان قارئنا وإمامنا في هذه الصلاة الشيخ محمود علي حسن، والمبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. وكل الشكر لزملائي من أسرة الهندسة الإذاعية الذين أمنوا هذا النقل المباشر من الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء محمد عادل، عبد العزيز الجهني، وأحمد رامي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي محمد حماد عطية. وفي ختام هذا البث المباشر لكم شكري وتقديري، شكري عبد الحميد. وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، الميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 13 من شهر ذي القعدة من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق للرابع من شهر يوليو من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.